بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ذكرنا أن اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم على باطلهم، وبالرغم من ذلك أنهم لا يظنون لا بمال ولا بجود في سبيل نشر ذلك الباطل، بل ودعوة الخلق إلى ذلك الباطل. وأيضا كما بينا، احذر من المصطلحات، فقد يستعمل ذلك المصطلح الصحيح ولكنه على مضمون خاطئ. فهؤلاء قالوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا أن الهدى في اتباع هذه الملة. اليهود قالوا أن الهدى في اتباع هذه الملة والضلالة التي هم عليها، والنصارى قالوا كذلك هذا القول. وبالتالي ننتبه أنه ليس العبرة بمبنى الكلمة، ولكن لابد من النظر إلى المضمون الذي يحمله ذلك المصطلح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: قل إن هدى الله هو الهدى. هذا هو الهدى، هذا هو الهدى الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قلنا يبقى أهل الباطل ليسوا على باطل فحسب ومكثوا على ذلك، ولكنهم يقومون بدعوة الخلق إلى ذلك الباطل. نقول هم أصحاب قضية، أصحاب قضية وأصحاب عقيدة، هذه عقيدة فاسدة، ولكن مع ذلك انظر ماذا يفعلون. لا يظنون لا بمال ولا بجهد ولا بنفس في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يبقى نقول معنى الكلام عندهم جدية في نشر ذلك الباطل، وأيضا في بث هذه القضايا الفاسدة وهذه العقيدة الفاسدة الباطلة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد هذه الأباطيل وكيف نرد على هذه الشبه. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هذه الضلالات وعلى هذه الأباطيل، وأن المسلم أحق الناس، هو أحق الناس بنشر هذه العقيدة الصحيحة التي هو عليها. قلنا بالضبط كده كصاحب السلعة، يبقى يجيد عرض السلعة. نقول صاحب السلعة ينبغي أن يكون يجيد عرض السلعة، يبقى على حسب جودة ذلك العرض. ونقول خاصة عندما يكون المعروض سلعة جيدة لا تنافس. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى نقول المؤمن ينبغي أن يعلن عن عقيدته، يبقى العقيدة في الله سبحانه وتعالى، والعقيدة أيضا في هذه الكتب المنزلة من الله تعالى، والعقيدة في الرسل، وكيف ننظر إلى ذلك الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا آمنا بالله، قلنا يبقى لما إحنا حننطق ونقول آمنا بالله، يبقى نقول هذا له مضمون، يبقى ينبغي على العبد المسلم أن يتعرف على ربي، يتعرف على ربي. قلنا أصل المعرفة هو معرفة العبد لرب سبحانه وتعالى، ده أصل المعرفة هو معرفة العبد لرب سبحانه وتعالى. معرفة تستقر في النفوس، ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، يندفع الإنسان اندفاعا إلى امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى معظما لذلك، وكذلك يجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المسلم معظم لأوامر رب سبحانه وتعالى سواء كان بالسلب أو الإيجاب. قلنا هذا لا ينشأ إلا كنتيجة معرفة العبد برب سبحانه وتعالى، معرفة منتجة كما بينا قبل ذلك. يبقى المعرفة أو مسائل الإيمان، أي مسألة مسائل الإيمان لابد أن تكون من المسائل المنتجة. ليس هناك مسألة مسائل الإيمان هي مسألة عقيمة عبارة عن معلومة بنقف عند حدها، ولكن نقول كل معلومة كل معرفة خاصة بالله سبحانه وتعالى يبقى لابد أن أنا أنظر نتاج هذه المعرفة، نتاج هذه المعرفة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يبقى بالكتاب والسنة. قلنا مش معنى كده يبقى أنا حنؤمن بالكتاب والسنة وما زلنا بنغلق الكتاب والسنة. نؤمن بالكتاب والسنة وكل ما اشتمل عليه الكتاب والسنة، ده يتطلب منا المعرفة، أن نتعرف على ما اشتمل عليه ذلك الكتاب وعلى ما اشتملت عليه هذه السنة. يبقى نحن نؤمن بالقرآن، وبالتالي إيمان العبد القرآن يظهر عن طريق اعتماد الإنسان لما اشتمل عليه ذلك القرآن، اشتمل عليه هذا القرآن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نقرأ القرآن بتدبر وبتأمل، مش المطلوب أبدا الكم الذي أقرأه من كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولكن لا نمر على الآية ولا نجوز هذه الآية إلا بعدما نقف على العلوم التي اشتملت عليها هذه الآية. وليس الغرض والوقوف على المعرفة والمعلومة، ولكن إحنا بنتعرف على المعلومة لكي نطبق، لكي نطبق. فليس العبرة بكثرة أو كم الذي نقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن لا تمر آية إلا ونحن نعي مفهوم هذا الخطاب، مدلول هذا الخطاب. ده خطاب الرب إلينا سبحانه وتعالى، دي رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا كيف نتعامل معه. هل يا ترى إحنا في واقع الحياة لو أرسل إليك إنسان أو صديق رسالة، يبقى يا ترى ممكن احنا نقرأ الرسالة نفوت بعض هذه الجمل، ولا احنا حنقف كده على هذه الجمل ونفهم الرسالة بأكملها؟ ده واقع الحياة عندنا، ان احنا لابد ان نقف على مفهوم الرسالة وبالتالي على المفهوم الذي اشتملت عليه هذه الرسالة. ايه مقصود هذا الخطاب؟ يبقى حنقف كده بحيث انني يعني حتى يكون عندنا المام تام بفحوى هذه الرسالة، فحوى هذه الرسالة. وبالتالي احنا المطلوب ان احنا نعامل القرآن هكذا، ان احنا لا يبد ان احنا نقف على فحوى هذا الخطاب، على مدلوله، على نقول الخطاب ده ما هو المراد من هذا الخطاب، ما هو المراد من هذا. قلنا ان الكلام اللي احنا اساسا بنختار الالفاظ والكلام والجمل التي نعبر بها عن المقصود. يبقى الانسان لما بيجي يتكلم احنا الكلام ده لغة التفاهم بيننا، لغة التفاهم. يبقى كيف انقل لك ما اريد؟ عن طريق الكلام، فبنتقي من الكلام والجمل ما اوصل بها المراد. يبقى ده اساسا ادي اصل اللغة واصل الكلام، وعلى ذلك احنا لابد ان نتأدب مع كلام الرب سبحانه وتعالى ونعامل الكلام بهذه الصورة، وإلا نقول احنا بنعامل القرآن كألفاظ وكأنه لا معنى له، وبالتالي المسابقة فيما بيننا أينا أكثر حفظا للقرآن. لكن يطرد المسابقة بين الصحابة أيهم أكثر عملا للقرآن وأكثرهم أخذا للقرآن، أكثرهم فقها. يبقى أكثرهم أخذا للقرآن هو أكثرهم فقها، ولا لأنه كلما اشتمل على آية أو زاد في رصيد الآيات ازداد المفهوم وازداد العمل. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني مش عبارة عن إيمان احنا بنعلنه باللسان، لكن ده أقول أنا لساني ده يعبر عما كان في قلبي، ده المطلوب، لأن دي عقيدة، العقيدة دي موجودة في القلب. نعبر عنها إزاي؟ يبقى عن طريق النطق باللسان. لكن احنا هنعبر على عقيدة عن طريق النطق باللسان، وألا يكون هناك يعني معرفة بالرب سبحانه وتعالى أو بمعالم الإيمان أو بأصول الإيمان قد استقرت هذه المعارف في القلوب. ده هو الأصل كده، أن احنا المعارف دي والعقائد والإيمانيات يبقى بتوضع في القلب، تبث في القلب بصورة صحيحة، يظهر ذلك الإنبات على ظاهر العبد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى إعلان الإنسان كما بينا رفع هذه أنا المسلم، يبقى أنا المسلم أعتز بإسلامي. وقلنا راية بلا مضمون هذا ما ينبغي، راية تدل على مضمون، يبقى لما برفع كده الراية دي وأقول أنا المسلم يبقى دي نقول راية لها مضمون. أين ذلك المضمون؟ كما بينا يعني لو عرض على الإنسان أن يقوم بعرض الإسلام وبعرض أن الإسلام منهج حياة، نقول كده الإسلام منهج حياة، هذه قولة صحيحة، لكن يا ترى تستطيع أن تعبر عن ذلك فعلا؟ أنت تستطيع أن تعبر عن محاسن الإسلام أو تقوم بعرض الإسلام؟ يبقى نقول لو تصادف الإنسان مع يهودي أو نصراني وبالتالي إسلامه موقوف على عرضك للإسلام، هل يا ترى إحنا ممكن نقوم بعرض هذا الإسلام الذي ننتسب إليه بصورة نبين محاسن هذا الدين، نبين فعلا الإسلام ده صالح لكل زمان ومكان، وإن الإسلام ده هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع السابقة؟ الإسلام منهج حياة فعلا، يبقى الإسلام دين ودولة، يبقى الإسلام دين ودولة، يبقى نقول إنه حتأتي الآيات بعد ذلك سورة البقرة دي بتتكلم عن الإسلام وبتتكلم عن التشريعات والتنظيمات وبتتكلم عن المجتمع المسلم وتنظيمات المجتمع المسلم، يبقى نقول في كل نواحي الأنظمة تكلمت هذه السورة، تكلمت هذه الصورة، قلنا يعني بمعنى ان دي دولة، الدولة الإسلامية تقام من خلال ما نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين ودولة، يا ترى نستطيع ان احنا نعبر عن ذلك؟ منهج حياة صالح لكل زمان ومكان، شريعة ناسخة لما سبقت من الشرائع، انا كمسلم ينبغي ان اتعرف على ذلك المضمون، ودي تبقى اساسا امور مستقره داخل الفضل. ونحن له مسلمون، يبقى انا لما بنرفع رايه الاسلام يبقى رايه بمضمون، لكن هي رايه بلا مضمون نقول هذا ما ينبغي ابدا، ما ينبغي ان ننتسب الى الدين ونحن لم نعلم بعد خصائص هذا الدين، ولا هذا الدين كمنهج حياه كيف نقيم هذا المنهج. يبقى ده اساسا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية الأولى في المدينة بعد هجرته، يبقى نقول يا ترى العلاقات تتم إزاي، يبقى التنظيمات تتم إزاي، التشريعات تتم إزاي، كيف تتم هذه التشريعات أو هذه الأنظمة، يبقى نقول من خلال هذا العرض من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان لما يكون عنده سلعة، نقول سلعة، وبالتالي كيف يقوم بعرض السلعة؟ يبقى بيجيد أن يقوم بعرض السلعة ويقول لنا مميزات هذه الآلة، يبقى بيقوم بعرض آلة، آلة من الآلات كده، يبقى يا ترى هل يقول الآلة دي بتفعل كده وخلاص، ولا الآلة دي بيبدأ يذكر لنا المميزات ويذكر لنا سبيل العمل وإنها أساسا كافية في هذا الغرض، يبقى بيقوم بالعرض ده. أنا أولى بذلك، أولى بذلك أن أقوم بعرض ذلك الدين الذي أنتمي إليه، يبقى ونحن له مسلمون، أنا المسلم، أنا المسلم. وأن الإنسان ده مطلب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دايما كده الإعلان أنا المسلم، يبقى الإنسان بيفخر كده، له الشرف أنه ينتسب إلى هذه الأمة، الأمة المحمدية، هذه الأمة المرحومة، أنتسب إلى ذلك الدين الذي ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى ارتضى لنا ذلك الدين، فأنا المسلم. أرفع ذلك الشعار ونقول شعار بمضمون حقيقي، يبقى الشعار ينبغي أن يكون بمضمون حقيقي، أتعرف من خلال القرآن والسنة على معالم هذا الدين. ثم بتأتي الآيات، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. يبقى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، قلنا يبقى الطريقة المعتمدة في الإيمان هو طريقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، نماذج عملية متحركة لمسائل الإيمان، الصحابة رضي الله عنهم نماذج عملية متحركة لمسائل الإيمان. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، لو أهل الكتاب آمنوا كإيمان الصحابة رضي الله عنهم فقد اهتدوا، ده الهدى هو. يبقى نقول إن إحنا أولا يبقى لابد أن يكون أصحاب عقيدة صحيحة، لازم نصحح الاعتقاد. احنا دايما بنعتمد ان احنا قلنا لا اله الا الله ومن قال لا اله دخل الجنه، طب لا اله الا الله دي ليها شروط، ليها لوازم، ليها مقتضيات، يبقى لابد ان انا اتعرف. يبقى لما نيجي نقول كده لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، يبقى لا يعبد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا ينبغي أن أنا أتعرف على هذا رب المعبود، على صفاتي، على أسمائي، أتعرف على ربي على أفعالي. يبقى إحنا نقول دائما كده توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. يبقى دي كلها نقول مصطلح مجمل، لازم أعرف المحتوى الذي تحت ذلك المصطلح. يبقى رب الذي أعبده، هذا رب الذي أعبده، أقول لك صف لنا ربك الذي تعبده، يبقى أنا عندي علم. وكذلك مش عبارة عن أيضا ألفاظ، أقول ربي سبحانه وتعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، لكن ده المطلوب أن كل اسم الأسماء ليه عبودية، ليه عبودية، كيف نتعبد لله عز وجل من خلال ما وصف به من أوصاف أو تسمى به أسماء. وخاصة نحن بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى تعبد ربك سبحانه وتعالى، يبقى اسمه السميع البصير العليم الخبير الحكيم البر الودود، كل دي أسماء تسمى بها الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنا أتعبد الرب سبحانه وتعالى كيف أتعبد، كما بينا في قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يرفع القواعد مع ولد إسماعيل، ومع ذلك لم يركن إلى أن ده عمل صحيح فقط، ولكن يرفع كفيه إلى السماء يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت سميع، سميع للدعاء وعليم بما في الصدور. ونقول إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى انظر كده كيف يتخير من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء، دي العبودية لله سبحانه وتعالى. وأنا أتعبد ربي، يبقى أنا ربي سبحانه وتعالى والتواب الرحيم، يبقى أنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى. حنكثر من التوبة، ربي غفور رحيم، يبقى حنكثر من الاستغفار. قلنا لأن الإنسان بين ذنب قد ارتكبه ذلك الإنسان، بين تقصير في طاعة، بين تقصير في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته. يبقى الأمر ده يبقى متطلب أن أنا أتعرف على الرب وأعرف عبودية كل اسم من الأسماء، ده المطلوب، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى المسألة نقول منتهية تماما، مش عبارة عن أسماء أنا حقوم بإحصائها، ربي سبحانه وتعالى والملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وإحنا وقفنا عند ذلك الأمر. لكن كل اسم له عبودية، يعني كل اسم له عبودية، كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى. كما ذكرنا قبل ذلك أن الراسخين في العلم في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. يبقى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ده بالإضافة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى ده إقرار أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن قلوب بني آدم بين إصبعين وإصابع الرحمن، يتصرف فيها سبحانه وتعالى ويقلبها كيفما شاء. يبقى لذلك ماذا يطلبون؟ يبقى لم يعتمدوا على أعمالهم، ولم يعتمدوا ولم يركنوا إلى ما قدموا الأعمال صالحة، ولكن قلوب هؤلاء معلقة بالرب سبحانه وتعالى، يخافون من ربهم ويخافون أن ينحرفوا عن الطريق. يبقى لم يعتمدوا على أنفسهم ولم يركنوا إلى ما قدموا الأعمال صالحة، وربنا سبحانه وتعالى كما قال عنهم هؤلاء الراسخون في العلم، الراسخون في العلم. لذلك فعلا لا يزداد يعني فرق الإنسان من ربه إلا بزيادة معرفة العبد الرب سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد معرفة كلما ازداد خوف ذلك العبد من ربه، والخوف من الرب دي عبودية، يا هذه عبودية، عبودية قلبية. يبقى خوف العبد لا يكون إلا من ربه، خوف العبد لا يكون إلا من ربه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، ده من مقتضى الإيمان، من موجب الإيمان ألا يكون ذلك الخوف إلا من رب سبحانه وتعالى. إن خاف العبد من ربه عند ذلك لا يخاف الله لومة لائم، لا يخاف الله لومة لائم. يبقى متى نزل ذلك الخوف في قلب العبد؟ خوف من رب سبحانه وتعالى. يبقى دي عبودية، يبقى احنا بنعبد الرب سبحانه وتعالى بين خوف ورجاء ومحبة الرب، ده أركان العبادة، دي قوائمها، الحب والخوف والرجاء. دايما كده نقرأ ادي أركان قوائم العبادة، الحب والخوف والرجاء. يبقى الحب والخوف والرجاء، يبقى الخوف ده لا يكون إلا من الرب المعبود سبحانه، لو استقر ونزل في القلب على ذلك لا يخشى الإنسان في الله لومة لائم. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، لأن خوفهم لم يكن إلا من ربهم سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا عبرة ولا وزن لأحد بعد ذلك، لا عبرة ولا وزن. ولذلك نقول إزاي بيزداد خوف الإنسان من ربه؟ كلما ازداد معرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، كلما ازداد معرفة بالرب سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى ده عالم بربه، وده الغنى الحقيقي كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى النفس. تعرف العبد على ربه سبحانه وتعالى معرفة تنزل في القلب، ينشأ منها الإجلال والتعظيم، يظهر ذلك في صورة تعظيم الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يبقى أدي طريق الهدى، مش كما يقولون يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال لهم ده السبيل، لكن نقول لا، ده سبيل يفضي إلى الهلكة وإلى الدمار وإلى النار، لكن الهدى هو قل إن هدى الله هو الهدى كما قال لنا ربنا سبحانه. هنا أيضا كما يقول لنا ربنا سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى لو نقول أن أهل الكتاب آمنوا بنفس طريقة الصحابة رضي الله عنهم صاروا على الطريق القويم، يبقى المطلوب مننا إحنا أساسا أن إحنا نعتمد طريقة الصحابة في الإيمان. انظر بقى كده للصحابة، اتعرفوا على الإيمان إزاي، اتعلموا الإيمان إزاي، الإيمان كان متحرك عند الصحابة إزاي، هو المحرك، الإيمان ده هو المحرك. نقول لما الإنسان بيرى الآخرة، نقول رأى الآخرة رأى عين كده بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، ورأى هذه الآخرة بقلبه، يبقى نجد أنه هو أعماله دائما هو بيفعل، نجد أنه هو يعني لم يغفل عن رؤية الآخرة. كل عمل بيفعله أرى هذا العمل كيف صدى ذلك العمل في الآخرة، أي قول بتكلم به بأرى هذا القول عند ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي إحنا داء المؤمن أهو. يبقى مسائل الإيمان دي مش مسائل كده نظرية إحنا عارفينها، لما نيجي نتكلم عن الآخرة أنا أحدثك عن الآخرة وأحدثك عن دقائق هذه الأحداث في الآخرة كما وصف لنا ربنا سبحانه وكما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقف كده عندنا ثقافة ومعرفة، لا ده احنا اساسا انا بتعرف على الاخرة عشان اصل الى ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالاخرة هم يوقنون، عندنا يقين بالاخرة. وبالتالي اطلعنا على الاخرة ازاي؟ يبقى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، اراها ازاي؟ بعلم اليقين بالقرآن، قرآن كده خلانا أرى، رأيت المشهد ده، رأينا ذلك المشهد بأعيننا وبقلوبنا. وبالتالي المشهد أنا ما بيغيبش عن النظر، ما بيغيبش لا عن نظري ولا عن قلبي. وبالتالي بقى أعمالي كلها وأنا بفعل الفعل يبقى أرى هذا الفعل كيف يكون في الآخرة، يبقى أرى هذا الفعل بذن الفعل كده، يبقى إحنا بنرى الموازين وهي ما زالت منصوبة. فعلى ذلك وأعلم أن الله تعالى سيزن علي هذه الأعمال وهذه الأقوال، فأي قول أنا هتكلم به بنظر كده ترى ده في الميزان هيوضع في أي كفتين، أي عمل أنا هفعله يبقى بنظر في أي كفتين، الموازين منصوبة. وبالتالي قبل أن أتقدم إلى قول أو عمل يبقى بننظر إلى هذه الموازين. وربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك في كتابه لما قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. إيه اللي يخليك تضبط بقى الموازين، تضبط العمل، ما بقاش في أي نوع من أنواع الانحراف في العمل؟ رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شفنا الموازين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الكلام ده مش آيات احنا بنقرأها، لكن دي بتخليني أرى الموازين، والوزن عند الله عز وجل هيكون على مثاقيل الذر. يبقى ده دايما كده، يبقى أنا قبل ما أتكلم يبقى أنا على طول بنشوف صدى هذه القول في الآخرة، قبل ما أتكلم بهذه اللفظة، قبل ما بتقدم إلى فعل بشوف صدى هذه الفعلة عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، أين توضع، في أي كفتين توضع. وبالتالي ترى أنطلق لهذا العمل ولا نحجم النفس عن هذا العمل. نحجم النفس عن العمل، أنطلق وأتكلم بهذه الكلمة ولا أملك اللسان ولا أتكلم بهذه الكلمة؟ يبقى برؤية الإنسان للآخرة. وذكرنا يعني وكما استمعنا كده في سورة الإنسان، إيه اللي دفعهم كده؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى انظر كده اللي خلاهم يخرجوا ما في جيوبهم وينفقون ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير، لا يظنون بذلك مع حرص الإنسان على المال وحب الإنسان للمال، وإنه لحب الخير لشديد، حب شديد جدا. يبقى ده نقول فطرة، دي فطرة عندنا، لكن رؤية الآخرة دفعت هذا الإنسان هو يقوم ببذل ذلك المال. محبوب إلى النفس زي كده، الحياة محبوبة إلى النفس، لكن نقول رؤية الآخرة دفعته أن يجاهد في سبيل الله ويذب عن دين رب سبحانه وتعالى ويدافع عن ذلك الدين، حتى لو كان مقابل ذلك أنه يقتل في سبيل الله، لو مقابل ذلك أن الحياة حتفوت على هذا الإنسان، لكن لا يظن لا بماله ولا بنفسه، لأنه رأى القضية رؤية صحيحة، رأى الآخرة وبالآخرة هم يوقنون، فرأى بعينه ورأها بقلبه ولم يغفل عن ذلك. فلذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ده الهدى أساسا، إن احنا نسير على نفس نهج الصحابة رضي الله عنه. وإيمانهم ده ما كانش إيمان نظري، إيمان متحرك، لما يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض نقول على ذلك أنا أترك من فيده ثم يقود المعركة، يعلم أنه لو قتل لا نقل إلى الدار الآخرة، لا نقل إلى الدار الآخرة، ورأى هذه المنن التي منحها ربنا سبحانه وتعالى للشهداء. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هم كده أساسا دخلوا في مبارزة ومحاربة للرب سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا الله عز وجل كما بين وكما قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. تابع كده، ده مش آيات احنا بنقرأها، لازم ده يبقى يقين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نشغل بالطاعة، نشغل بالبناء، نشغل بالدعوة لدين الله عز وجل. وبالتالي أي عراقيل توضع في طريق الإنسان حتى تصد الإنسان عن دين رب سبحانه أو الدعوة لدين الله عز وجل، لابد أن احنا أن نجوز هذه العراقيل. لنا هدف، لنا هدف، وبالتالي هدف الحد المؤمن هو أنه يسعى في نشر ذلك الدين وإزالة أي معالم للمعصية أو الشرك. أنا وأنت طالب الله عز وجل كل عبد مسلم بذلك، يبقى كل عبد مسلم مطالب بهذا الأمر، يبقى مطالب بحمل مسؤولية الدين ونشر ذلك الدين. يبقى ليس أسعى حتى تكون يعني رجل صالح فحسب، ده أنت عشان تكون رجل صالح لابد أن تكون مصلح، يبقى عشان أكون رجل صالح لابد أن هي أكون مصلح أدعو إلى دين ربي سبحانه. ولذلك نقول يعني كيف ندعو؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل لنا ذلك، بلغوا عني ولو آية، والله عز وجل كما قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا العمل الصالح وهذا الراية، وابتداء كده يدعو إلى دين ربي سبحانه وتعالى. يبقى أنا مأمور بإصلاح نفسي وكذلك مأمور بإبلاغ هذا الحق إلى الناس. وذكرنا أن ربيعة بن عامر رحمه الله رضي الله عنه وارضاه عبر عن كل إنسان مسلم بهذه الجمل المحفوظة، إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أدي الترجمة هم. دي المفروض تبقى دي حياتي ودي حياتك، إن الله تعسلنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، إلى الناس عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يقول يا أيها إني رسول الله إليكم جميعا. فإحنا بننظر كده اليهود والنصارى بيدعون الخلق إلى دينهم، ده أنا المطلوب أساسا أقوم بدعوة اليهود والنصارى، يعني أقوم بدعوة، دول من أمة الدعوة، يعني دول من أمة الدعوة. يبقى نقول أمة الدعوة جميع الخلق، يبقى جميع الخلق أنا وأنت، طالب الله عز وجل كل إنسان مسلم أن يقوم بالسعي لنشر ذلك الدين. ده المطلوب إن إحنا نقوم بدعوة الوثنيين، بدعوة الملحد، بدعوة الشيوعي، بدعوة اليهودي، بدعوة النصراني، كل من دان بدين غير ملة الإسلام، يبقى المطلوب ان احنا نقوم بدعوة. قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. يبقى ربنا سبحانه بيعلمنا بيذكر العباد ان ده ادي مجال الدعوة. يبقى انا مطلوب ادعو النصراني، مطلوب ادعو هذا اليهودي، اقوم باستنقاذي من النار. يبقى دعوة النصراني دي عشان استنقذه من النار، دعوة الايه لكي استنقذه من النار، هذا الوثني هذا الملحد لكي استنقذه من النار. يبقى الانسان مطالب بذلك. ولذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وإن تولى فإنما هم في شقاق، في حرب مع ربهم سبحانه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله تعالى سميع وقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. يبقى الشرع ده الدين بيصبغ المسلم بصبغة، نقول المسلم مميز عن غيره، مميز نقول في كل نواحي الحياة. الإسلام لم يأتي للكلام عن أمر العقيدة فقط، العقيدة والسلوكيات والمعاملات والعبادات، كل يعني شؤون حياة الإنسان. ده الإسلام اتكلم عن الطعام، عن الشراب، عن اللباس، عن علاقات الناس، اتكلم نقول في كل نواحي الحياة. فالمسلم مميز، المسلم مميز. تمييز المسلم بيكون بتطبيق واشتمال على ذلك الدين. صبغة الله ومن أحسن الله صبغة، زي كده الثوب اللي احنا بنصبغه، يبقى ده ثوب مصبوغ. يبقى بنضع الثوب ده نقول والله الصبغ بتاعه أحمر، الصبغ بتاعه كذا، يبقى صبغنا ذلك الثوب، نقول بعد ذلك يتلاشى ذلك الصبغ. لكن صبغة الرب سبحانه وتعالى ومن أحسن الله صبغة، احنا صبغنا ازاي؟ يبقى الدين. قال الصبغة قيل هي الدين، وقيل هي الفطرة، قيل هي الشريعة. الصبغة دي يبقى هو نقول ان المسلم بيصبغ بذلك الدين، هذا مسلم. نقول يبقى هذا مسلم، المسلم يميز عن غيره، مميز نقول في طعامه، في شرابه، في اي صورة من صور الحياة. هتجد كده ان السنة اتت وتكلمت عن كل نواحي حياة الانسان وكل التطبيقات، وكذلك القرآن. يبقى أنا مميز حتى في طريقة الشرب، حتى في طريقة الأكل، إحنا مميز في طريقة الدخول الخلاء، خروج من الخلاء، مميز عن غيرنا في النوم، في لبس الثياب، في خلع الثياب، أنت مميز. لنا نقول كده آداب معينة، آداب معينة إحنا نتبع هذه الآداب. حتى في علاقة الإنسان بغيره نقول يعني انظر إلى الشرائع السابقة، مثلا انظر الشرائع السابقة. لما ننظر كده كما تكلمنا قبل ذلك في كتاب الأدب عند أبي داود رحمه الله، لما ذكر كده مسألة السلام، وإن إحنا أساسا عشان يبقى فيه مودة، في عرف، في ترابط، يبقى مسألة أفشوا السلام بينكم. والسلام ده وضع لنا لأداب، قال إن الصغير يسلم على الكبير، الصغير يسلم على الكبير، والقليل يسلم على الكثير، وإن الماشي يسلم على القاعد، وإن الراكب يسلم على الماشي. أداب يعني حتى في أدق التطبيقات، أدق التطبيقات. فالمسلم مميز. يبقى تمييزه يكون إزاي؟ بتطبيق لشرع رب سبحانه وتعالى. يبقى صبغة الله، يبقى المطلوب ان احنا نصبغ بهذه الصبغة. نصبغ بها ازاي؟ يبقى عن طريق التطبيق. ومن احسن الله صبغة ونحن له عابدون، اعلان المسلم بعبوديتي لله سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده انا المطلوب ان انا اتذكر انا عبد، لم يخلقني رب سبحانه وتعالى الا لكي اكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي ازاي اكون عبد بقى؟ يبقى ازاي يكون عبد؟ نقول من خلال التطبيقات. العبودية ده يبقى كما قال العلماء هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قلنا ده قبل ذلك ان ده ايضا تعريف مجمل، تعريف مجمل. عشان انا اقوم بالعبودية لازم يبقى عندنا خريطة واضحة، لا اقول اجمالية، تفصيلية للعبادات المطلوب ان احنا نقوم بها، يبقى للعبادات، والا هيفوت عن جانب كبير جدا من العبادات نتيجه الجهل، نتيجه الجهل انها عباده. ونحن له عابدون، يبقى احنا بنظهر ذلك نحن نعبد الرب سبحانه وتعالى، ونفرد الرب سبحانه وتعالى في العبوديه. يبقى قال وفي قوله ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغه، ويقيم بهذين الامرين الاخلاص والمتابعه. قال أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، لا تكون كذلك حتى يشاع ربنا سبحانه وتعالى لسان رسوله. يبقى العبادة قال اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن العمل عمل ظاهر وعمل باطن، أما القول فتقول. يبقى فهي الجملة كده رضاه من هي آل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، لكن هي من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا تكون كذلك، ما تكونش عبادة أبدا إلا لو شرعها ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو إحنا كده جميعا اتفقنا على أداء سورة قلنا دي عبادة، هل يترتب عبادة لو إحنا قمنا برد هذه السورة للكتاب والسنة؟ معتمدة يبقى عبادة، لم تعتمد يبقى ليست عبادة حتى لو اتفق جميع الناس. يبقى لو جميع الناس كده قالوا هذه عبادة، أنشأوا عبادة وقالوا هذه عبادة، كما بينا ليس بالمصطلح، يبقى العبرة مش بالمباني ولكن بالمعاني. يبقى دي عبادة فعل ولا لا؟ الأمر يتطلب ان احنا نقوم بعرضها على الكتاب والسنة. معتمدة ولا لا؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى العبادة، يبقى ما لم يكن عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بعبادة، فهو ليس بعبادة. وبالتالي نقول في المقابل للناس اتفقوا على إزاحة عبادة من العبادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنها ليست بعبادة، ليس بقول الناس. يبقى كلمة كده العبادة ليس بقولنا ولا بأرائنا، ولكن بعرض ذلك على الكتاب والسنة. يبقى فيها موافقة للكتاب والسنة هي عبادة، فيهاش موافقة يبقى ليست بعبادة. وبالتالي على ذلك ونحن له عابدون، يبقى نقول أنت تسعى أن تكون فعلا تحقق هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وأن الأمر ده محتاج إلى التذكير الدائمة، يعني محتاج إلى التذكرة الدائمة. يبقى أنا بذكر نفسي كده أنا خلقت للعبادة، أنا مخلوق للعبادة. وكما بينا يبقى لازم يكون صورة العبادة صورة واضحة تفصيلية، حتى لا تفوت عنا جانب من العبادات نتيجة الجهل. نتيجة الجهل الأمر ده متطلب كده أن أنا أرسم الخريطة، خريطة العبودية بالنسبة لي أرسمها، وبالتالي أنا لا أغمض عيني عن أي عبادة من العبادات، لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا. أي عبادة من العبادات يعني نقوم بتحقيقها حتى لو كان لمرة واحدة. يبقى إحنا أصبنا كل هذه العبادات، والأمر ده مش هيتم أبدا ولا نتممه إلا لما يكون عندنا الخريطة الواضحة التفصيلية للعبادة. أعرفها منين؟ أقول لك كده أن أنا أضع هدف عندي أن أنا عايز أقوم بإحصاء العبادات اللي أنا أقوم بفعلها. أقول لك اقرأ القرآن بتمعن وتدبر وتستخرج الكلام ده، اقرأ السنة واستخرج الكلام ده. ومش هنا نقول مثلا يعني هذه عبادة فقط، ولكن كيفية الأداء قلنا هي العبادة، يبقى كيفية كذلك الأداء. زي ما نقوله كده يبقى أنا هشرب الماء على 3 جرعات، هشرب الماء على 3 جرعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أعرف التطبيق والكيفية يكون إزاي. قلنا لأن البعض بل أكثر يعني الناس بيخطئوا في التطبيق، بيشرب كده لما يشرب على 3 جرعات نقول يدوبك بس بينزل الكوب من على فيه يرد مرة ثانية، ده كان يتنفس في الشرب 3. يبقى معنى كده الجرعة الأولى ببعد الكوب كده وتنفس أرد تاني، وهكذا الكيفية. وكذلك أيضا نقول يعني من الأمور أن احنا أيضا نفعل أفضل صورة، ما أنا ممكن أطبق هذا الكلام 3 وأنا قائم نقول لا، يبقى نقول ده خلاف الأولى. الأولى هو الشرب من جلوس، يبقى أنا أتمم الصورة أبقى واخد بالي تطبيق الصورة يكون إزاي، أفضل صورة للتطبيق يبقى أفضل. يبقى أنا عندي صور التطبيق أهو، ولكن أتخير أفضل صورة للتطبيق، لا أزهد في حسنة واحدة، إياك أن تزهد في حسنة، ده هي أساسا نقول فمن ثقلت موازينه. نقول ازاي تبقى كيف تحسنها راجحه؟ لو بحسنه واحده، يبقى لو بحسنه واحده، لكن على ذلك يبقى حسنه تزادش فيها، لا تزاد في الحسنه، لا تزاد ابدا. يعني الانسان بيقوم باعمال وعبادات كثيره، فممكن يبقى زاهد في بعض الاعمال، يرى ان اعمال بسيطه جدا، اعمال بسيطه. نقول انتبه كده، ما فيش ابدا طاعه من الطاعات او حسن الحسنات يعني تكون في مقدور الانسان يلتقط هذه الحسنه ثم يغفل عنها. يعني لا تغفل ولا تكسل أبدا عن التقاط أي حسنات. إحنا موجودين في الدنيا عشان نلتقط الحسنات وكذلك نتخلى عن السيئات. أنا موجود في الدنيا عشان أنا دي المدخرات الحقيقية بتاعتي. دي المدخرات. مفيش إنسان بيعمل في الخارج كده لأقوله أنه بيقبض بألاف مثلا الجنيهات يبقى نقول مش هيتخلى ده جنيه شايف الجنيه ده حقير وبالتالي هيقوم بإلقاء. لا أبدا بيلقوش ده الجنيه ده هيضاف الرصيد يبقى ده رصيد هو بيدخر. هدفه كله الادخار يعني بيشتغل بره بيعمل بالخارج كده هدفه كله الادخار. هدفي انا كذلك الادخار يبقى نقول انت بتراه بيزهد في جنيه واحد؟ لا ما بيزهدش لان ده هدفه. هدفه جمع اكبر قدر ممكن من المال يبقى ده هدفه. وبالتالي لا احنا اساسا لا نلوم هذا الانسان لما اساسا يعني يقوم بادخار هذا المال ولا يعني يترك ذلك الجنية على الرغم ان هو زهيد بالنسبة لراتبي او بالنسبة لمدخراتي. نقول لا ولكنه هو لا يغفل عن هذا الجنيه. ده هذه الدنيا احنا بقى في الآخرة ده المطلوب ان احنا ما نزادش في حسنة. تزاد في حسنة ليه؟ الحسنة دي على الطريقة هو تستطيع ان تتقل الحسنة. يعني لماذا تبخل على نفسك؟ ده اعظم صور الشح والبخل كما قال العلماء. بخل الإنسان على نفسه بالثواب ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قالوا أعظم صور الشح والبخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. بخل شديد جدا يبقى نقول البخل هو هيظن بالمال. لا ده بخل الإنسان على نفسه بالثواب يبقى نقول أنت اللي هتنتفع بذلك ودي مدخرات فما تبخلش. نقول دي حسنة واحدة قد تكون هي التي يثقل بها الميزان فلا تزهد في أي حسنة من الحسنات. صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. يبقى لما أقول أنا عابد لله يبقى بمضمون صحيح إحنا عباد لله بمضمون صحيح. عارفين يعني إيه العبادة؟ عارفينها وعارفين العبادات القولية أو القلبية أو نقول البدنية أو المالية. ما دي كلها هذه العبادات هي. العبادات تنقسم إلى هذه الأنواع إما عبادة قولية وإما عبادة قلبية وإما عبادة بدنية وإما عبادة مالية. يبقى هذه أقسامها. أنا لازم أعرف تحت العبادة القولية إيه العبادات القولية؟ طب إيه العبادات القلبية؟ إيه العبادات البدنية؟ إيه العبادات المالية؟ قلنا عشان ما تفوتش مننا عبادة من هذه العبادات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى دول قاموا بالعبادات منظومة العبادة عندهم منظومة واضحة وبالتالي على ذلك كان فيه توازن في أدائهم لهذه العبادة. أولئك هم المؤمنون حقا. حققوا الإيمان إزاي؟ عن طريق تحقيقهم للعبادة بس العبادة بالمنظومة الصحيحة في توازن في أدائهم لتلك العبادات لم يقصروا في طاعة أو عبادة من تلك العبادات. وقلنا أهم أنواع العبادات العبادات القلبية. العبادات القلبية قلنا الآن دي أساسا اللي بتعين الإنسان تدفع الإنسان إلى باقي أنواع العبادات. ونحن له عابدون. قال إن ده يقوم على أصلين الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. يبقى أنت عشان تكون عابد لله أقول لك كده نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا كده دي عبادة أطبقها إزاي؟ عندنا هذا النموذج العملي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر المهم جدا أن أنا أرى فعلا أن أنا لا أتمم هذه العبادة إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش لحظ نفس ولا رؤية الآخرين في ذلك العمل. دائما كده لا أرى إلا ربي سبحانه وتعالى. زي ما إحنا سمعنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إحنا مش عايزين مش بنديك المال عشان تشكرني أو عشان تمدحني أو تثني علي. لا ده أنا قضيتي كلها أن بس عايز رضا ربنا. أنا عايز رضا الرب سبحانه وتعالى. فده هدفي. أنا لا أسعى إلى رضا الناس ولكن أنا أسعى إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. فدي قضيتك. يبقى دي القضية الأساسية. أسعى إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. ما يرضي الرب سبحانه؟ ما يرضي الرب؟ يبقى لما إحنا بنسمع كده يعني السواك مطهر الفم مرضات الرب. إيه اللي يرضي الرب؟ السواك ده يرضي الرب. يبقى لو أنا قضيتي كيف أرضي ربي سبحانه وتعالى إزاي أساسا أترك عمل من الأعمال اللي فيها تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان قد يحق أن أقول لا أنت القضية مش واضحة. قضية لو كانت قضية واضحة على ذلك نقول كل فعلة ترضي الرب هفعلها. كل قول يرضي الرب هفعله، كل قول لا يرضي الرب يبقى همتنع عنه، كل فعل لا ترضي الرب امتنع عنها. انا هدفي كله تحقيق رضا ربي سبحانه وتعالى. كيف اصل الى ذلك؟ يبقى انا لازم اقف كده، ايه محبوبات الرب؟ ايه محبوبات الرب سبحانه؟ واقوم بامتثاله. الاوامر دي كلها محبوبات الرب سبحانه وتعالى، كل الاوامر دي. يبقى هذا ما يحب ربي ويرضاه. اعرفه ازاي؟ كل الاوامر دي، الاوامر دي ما حب ربنا سبحانه وتعالى، هذه محبوبه للرب سبحانه وتعالى ويرضاها من عباده. الله تعالى لا يرضى من عباده الكفر، لكن يرضى من عباده الايمان والاعمال الصالحه. هذا هو ما يرضي الرب سبحانه. فاحنا لما نيجي نتكلم عن كده مطار الفم مرضاته للرب، يبقى احنا يعني الامر بسيط عندنا، امر بسيط جدا. طب ليه مش بننفذ الكلام؟ ليه مش بننفذه؟ يبقى نقول القضيه مش واضحه. انا اي امر يحقق رضا ربي اسعى اليه، وكما قلنا كده لا تحقرن من المعروف شيئا. مفيش حاجه من الطاعات انت اياك وتحقير اي طاعه من الطاعات دي، مش هتدفع الانسان الا الى الترك، وبالتالي اهمال هذه الطاعات والغفله عنها والتكاسل عن فعلها. نقول لا، قضيتي اساسا انا اسعى الى تحقيق رضا ربي سبحانه وتعالى، لتحقيق رضا ربي سبحانه وتعالى. يبقى يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبقى يبتغون فضلا من الله. ازاي نحقق رضا الرب؟ لذلك الله عز وجل لما ذكر الصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عز وجل عنهم من هذه الأعمال، وهم لما رضوا عن الرب سبحانه وتعالى امتثلوا لأوامره. فلذلك احنا الصحابة رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الوجه القلب، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل. العمل ممكن يعجب الناس كده في الظاهر، لكن أنا مش قضية الناس، قضيتي كيف يعني أصل إلى رضا ربي، كيف أصل أن أكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. القضية كده عايز أسعى أن الله تعالى ينادى على جبريل ويقول لجبريل أنه يحب فلان فأحبه. طب الطريق ده إزاي؟ إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الكلام هو انت بالمقومات الاساسيه، ايمان وعمل صالح، صحح الايمان، وكذلك انت الاعمال بتاعتنا تبقى اعمال صالحه. ازاي بقى احنا هدف كده؟ انك انت الله تعالى ينادى على جبريل ويذكرك باسمك ويقول يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فبالتالي يوضع المحبه في السماء وكذلك في الأرض. المقومات بتاعتها نقول في آية واحدة هم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عايز تبقى محبوب عند الناس، عايز تبقى محبوب في أهل السماء، عايز تبقى محبوب عند الرب سبحانه وتعالى، هذه المقومات هم. يبقى نقول إيمان وعمل صالح. شوف بقى الإيمان كده، شوف مشتملاته وإزاي يحققه، وشوف الأعمال الصالحة، مش كل عمل ولكن عمل صالح يبقى على منهاج النبوة. إلا كما قال ربنا سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه ما لهوش قيمة ولا وزن؟ لأن نقول العمل حتى لو كان صالح لازم أساسا لا يقبل إلا لو كان هناك صحة للإيمان. دي مسألة. الأمر الثاني، العمل لازم يكون على منهاج النبوة. يبقى عمل على منهاج النبوة المتابعة، وكذلك أيضا إخلاص هذا عمل لله، الوجهة لله سبحانه وتعالى، لا حظ للنفس ولا رياء ولا سمعة ولا حظ لأحد في ذلك العمل. ده عمل كله خالص لله تبارك وتعالى، أن الله تعالى يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. صبغة الله من أحسن من الله صبغة، ونحن له عبدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.